إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، بدأنا بذكر الخلفاء الراشدين الثلاثة الذين هم خلفاء الإسلام وأعمدة الناس والأنام، وهم نخبة الخلق على الدوام، وقد تقدم الكلام عليهم، وبقي رابعهم وخاتمة عقدهم الشريف الحسيب النسيب القرشي الهاشمي المطلبي ابن عم النبي، وزوجه على فلذة كبده الزهراء رضي الله عنها، هو رابعهم، وهو علي بن أبي طالب المطلب الهاشمي القرشي، من خير بطون الناس وقبائلهم، انتمى إليه الشرف من أصله والشرف من مصاهرته للنبي والشرف من عمومته للنبي والشرف من فضائله ومحاسنه ومكارمه ومناقبه. كان رضي الله عنه شجاعاً مقداماً كريماً عاقلاً قاضياً بارعاً حصيف الفكر كبير العقل، إمام يقتدى به في الخير. جعل الله علي بن أبي طالب الإمام الذي يرجع الناس إليه. وإن هذا الصحابي الكريم تكفيه مناقبه الصحيحة وتاريخه الصحيح ومناقبه وما حله ربنا به من جميل الفعال وكريم الخصال وسائر ما تحلى به هذا الصحابي الكريم. لا حاجة لعلي إلى الأحاديث المكذوبة، ولا إلى الأخبار الموضوعة، ولا إلى التاريخ المزيف، فتاريخه الصحيح نبراس منير وطريق قويم. وقد بين النبي مقدار هذا الصحابي الكريم، لقد حلاه النبي بتحلية الصحابة وزاده وفضله وقدمه وأعطاه، فكان في المرتبة التي عند الله هي التي عند رسوله، فما كان عند الله عاليا شامخا كان عند رسوله كذلك. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد بين مكانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه صحابيه الكريم ومرافقه في الحل والترحال، وقال فيه الكلمات العظيمات الشريفات التي تبين مقامه عند الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: أنت مني، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فكما كان هارون مع أخيه موسى فأنت مثلك معي كمثل ذاك النبيين الكريمين. وعلي صحابي، والنبي نبي، ولكنه رفيقه في درب الإيمان وطريق الإسلام ودعوة الخير وإقامة حجة الله على العالمين والدعوة إلى الله على بصيرة وحمل الإسلام إلى الأصقاع والبقاع، فهو منه بهذه المنزلة العظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، والحديث الأول متفق على صحته، وهذا كذلك في الصحيح، وكلها أحاديث صحيحة، منها في الصحيحين ومنها في أحدهما ومنها في كتب السنن، ولكنها أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في غزوة خيبر قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: لأعطين الراية غدا، لأعطين هذه الراية، أي راية الجهاد، حمل لواء المسلمين في غزوة خيبر، لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهو محب ومحبوب، يحب الله والرسول. وهذه شهادة عظيمة، أن يكون المسلم محبا لله وللرسول، والذين آمنوا أشد حبا لله، وأن يحب العبد ربنا عز وجل في عليائه يحب عبده المحبوب، فالمحبوب عند الله مرضي، آمن خزي الله في الدرجات العلى والمراتب الفاخرة في الآخرة، وكذلك هو محبوب عند النبي عليه الصلاة والسلام. ومحبة الله ورسوله لا ينفصمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الله ورسوله متلازمتان، ومحبة الله ورسوله متلازمتان، فمن أحبه الله فقد أحبه الرسول، ومن أحبه الرسول فقد أحبه الله. لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون، بات الناس يدوكون أي يخوضون، يقولون: يا ترى لمن يعطي النبي هذه الراية؟ لأن هذه الراية شرفها أن صاحبها محبوب عند الله ورسوله ومحب لله ورسوله، هذا شرف الراية. ولا يعطى الراية ولا يعطى لواء المسلمين إلا صاحب المنزلة الرفيعة. بات الناس يخوضون يدوكون لمن يعطي النبي هذه الراية، لفلان أم لفلان، وكان علي يشتكي عينيه بهما رمد، الرمد اللي هو مرض من أمراض العيون، يشتكي عينيه. فلما أصبح قال النبي أدعو عليا، فجاءوا بعلي فوجده يشتكي عينيه، فبصق النبي الكريم في عيني علي فكأنه لم يشتكي من عينيه، كأنه لم يشكو من قبل، برئتا. وهو الذي رد عين قتادة بعد عماها، وكان لها طبيبا صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أجعلهم مثلنا؟ أي أجعل أهل خيبر مثلنا في الإيمان؟ قال: على رسلك يا علي، فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم، فادعوهم إلى الإيمان. وبقية الحديث، والحديث في الصحيح أيضا. فأعطى النبي الراية علي بن أبي طالب ولم يعطها لغيره، فكانت منقبة سامية ومزية مشكورة ورفعة سنية وفضل من فضل الله يؤتيه الله عز وجل من يشاء. وتأمل النبي علي بن أبي طالب فقال له: أنت وليي، أنت مني وأنت وليي. وشهدت بذلك أحاديث صحيحة، ومنها ما عند الترمذي بسند صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول لعلي: أنت مني وأنت وليي. فما هي ولاية علي للنبي الكريم؟ وما هي ولاية علي في الإسلام؟ ولاية علي في الإسلام هي ولاية الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى والإخبات، فليست هي كما يزعم الزاعمون أنها ولاية الخلافة أو أنها ولاية أخرى، ليست إلا ولاية الإيمان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الولاية الحقيقية. وفيها ورد حديث آخر بسند ثابت، الأول عن زيد بن أرقم، والثاني يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه. فجعل ولاية الأمر لعلي، وأن الذي يوالي عليا إنما يوالي النبي، ومن والى النبي فقد والى الله. فموالاة الله ورسوله، محبتهما وطاعتهما والسير في مرضاتهما، هذه الولاية الصحيحة، الولاية الشرعية، ليس كما تزعم الرافضة ولاية أخرى يتمحلون في تفسيرها ويفسرونها بتفسيرات خارجة عن دائرة الشرع. فعلي عند الله بالمقام الذي أنزله، لم ينزله أحد إلا ربنا عز وجل. فالله هو الذي ينزل من يشاء ما يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء، بيده الأمر وليس بيد أحد سواه. فعلي يكتفي بفضائله الصحيحة ومناقبه الصحيحة، لا يحتاج أن نأتي بالأحاديث الموضوعة ولا بالتفسيرات المتعسفة المتكلفة، إنما نأتي فيه بما حكم به الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يبين علي بن أبي طالب ومكانته عند الله ورسوله، وأنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فمحبة علي إيمان وبغض علي نفاق، وذلك أنه لا يحب هؤلاء الصحابة الكرام، هؤلاء الأتقياء الأوفياء الأنقياء السادة الشرفاء، لا يحبهم إلا أهل الإيمان. فالمحبة محبة الإيمان، وهل يبغض أحد صحابيا من صحابة النبي؟ قال ربنا: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالغيظ لأحد من صحابة النبي هي خصلة من خصال الكفار، وليست خصلة من خصال أهل الإيمان. ومن ثم فإن المحب لعلي إيمان والمبغض لعلي نفاق. هكذا ينطق حبيبنا ومعلمنا وسيدنا الأكرم في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمناقبه كثيرة ومحاسنه جمة، ولا يحتاج إلى الأحاديث الموضوعة. وقد غال الناس في علي، قتله الخوارج رضي الله عنه، وهو الولي التقي النقي ينادي لصلاة الفجر في الكوفة، فقتله الخوارج، قتلوه وهو الخليفة الراشد وهو صاحب الفضائل. لتعلموا أن الأهواء والبدع في تاريخ الإسلام شر مستطير وبلاء عظيم في تاريخ الإسلام، أن تعمي الأهواء قلوب أصحابها فيقتلون الأولياء، يقتلون الأصفياء، يقتلون السادة النجباء، يقتلون من لهم هذه الفضائل التترى، يقتلونهم ويدعون من يستحقون القتل من المجرمين ومن سائر المقارفين للحدود والمستوجبين للقتل. يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. هكذا شهن الأهواء تقذف بأصحابها في مكان سحيق. الأهواء بلاء في الإسلام، كانت في الأوائل من هذه الفرق، وبقيت الأهواء إلى يومنا هذا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الهوى والعياذ بالله شهوة أو شبهة. هؤلاء الخوارج أصحاب أهواء قتلوا علي بن أبي طالب، قتله رجل يسمى عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وقد اقتص منه الصحابة، وهو قاطع طريق، فقطعوا يده ورجله من خلاف، وقطعوا يده ورجله الباقيتين، وهو يذكر الله. أي ذكر لهذا المبتدع؟ تذكر الله وتقتل أولياء الله؟ اجتماع النقيضين لا يجتمع، النقيضان لا يجتمعان. إذا ذكرت الله فكن في محجة الله، إذا كنت من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات فكن في محجة الله. تذكر الله في المحراب وتقوم الليل وتقتل أولياء الله، كيف يجتمعان؟ وهنا يتبين لكم أن المسلمين الخاطئين الذين يدعون الاستقامة والولاية والذكرى والفكرة ويقتلون الأبرياء، أن الله منهم بريء ومن أعمالهم بريء. فهذه نكبة الإسلام، قتل عثمان وقبله عمر وها هو علي يقتل. النكبة العظيمة، الفتنة العظمى، مقتل عمر ومقتل عثمان ومقتل الراشد الرابع الإمام المكرم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن إخوانه الصحابة وعن سائر الصحابة أجمعين. فهل له الحق أن يقتله هذا الخارجي؟ وبأي حق يقتل؟ الولي النقي ولذلك غال في علي فريقان، فريق قتله وفريق رفعه فجعله في السماء، وقال إن علي مرفوع وليس ميتا، وجعلوا عليا مرفوعا كما رفع عيسى، وعلي لم يرفع، قتل في الكوفة باتفاق المؤرخين لم يرفع. وجاءت أحاديث مكذوبة تقول إن عليا رفع كما رفع عيسى، وأنه في السحاب، وأنه سيرجع قبل يوم القيامة، سيرجع إلى الدنيا. هذا كذب كله. أمات الله نبيه؟ أمات أولياءه؟ أمات الأخيار؟ أمات الفقهاء؟ أمات العلماء والأولياء؟ ولم يرفع ربنا أحدا إلا عيسى بن مريم، بل رفعه الله إليه، فهو المرفوع، وعلي لم يرفع. وهي ما يسميها الشيعة الرجعة، أن علي سيرجع إلى الدنيا ويحيا فيها قبل يوم القيامة، هذا الكذب. علي توفي، قتل مظلوما رضي الله عنه، فلا رجعة له إلا أن يحشره الله كما يحشر سائر الخلائق. أما الرجعة فهي عقيدة باطلة من عقائد الشيعة، سيرجع في آخر الزمان. وقالوا إن الشمس حبست لعلي كما حبست ليوشع بن نون، وما حبس الله لأحد الشمس إلا لهذا النبي. يوشع بن نون حبس الله له الشمس، فلما جاء غروبها أبقاها الله مشرقة وطال النهار. هذا الذي ثبت في الحديث الصحيح. قالت الشيعة حبس الله الشمس لعلي بن أبي طالب، وحبس الشمس لعلي كذب على الله ورسوله وكذب على التاريخ، لم يثبت ذلك إطلاقا، ولا يوجد حديث صحيح، ولا يوجد إسناد صحيح. فلا نغالي في علي ولا نتجافى عنه، فالغلو والجفاء طرف نقيض لا ينبغي أن يكون في منهج المتدينين، ولا منهج العابدين، ولا منهج المتكلمين في أمور الدين والشرع. لا ينبغي أن يكون الغلو والتطرف أو الانحصار والتقصير والانكفاف والجفاء، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كما قالت الكلمة القديمة. فلا نغالي في علي ونجعله في السماء، ولا نضعه عن مرتبته التي وضعه الله عز وجل فيها، ونشهد له بما شهد به الشرع، ونكف عما سواه. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. اللهم إنا نسألك أن تحسن عقائدنا وأخلاقنا، وأن ترشدنا إلى طريق الحق، وأن تنأى بنا عن غلو مفرط، وعن انحصار مجحف. نسأل الله أن يميتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائه، وأن يختم لنا بالسعادة التي ختم بها لأوليائه وأصفيائه، وأن يجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائه. الكلام على هذا الشريف الحسيب النسيب الإمام المرتضى والحبيب على الله عز وجل ورسوله تاريخ عظيم، مشرق مبهج. ما يذكر هؤلاء إلا نقول في حقهم جميعا: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا داعي المجامع. أولئك آبائي، كل صحابي له ميزة، كل له فضيلة، جميعا أصحاب فضائل، وبعضهم أفضل من بعض، وبعضهم متميز على بعض، والله يضع ما يشاء حيث يشاء، فالله عز وجل أعلم حيث يجعل الفضائل والمناقب، يفضل من يشاء، يقدم من يشاء، إليه الحكم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد بين العلماء أن الأحاديث الثابتة فيه، وهي كثيرة وقد تلوت بعضها، وهي أي الصحيحة كثيرة لا يمكن لأحد أن يحصيها لكثرتها، لكن العلماء جمعوها. كان أهل السنة يعتقدون ولا يزالون أن باب الصحابة يحتاج إلى العدل، فبالعدل تستقيم الديانة، ولا ينبغي أن تحسب أيها المسلم أن فضائل صحابي تقضي بإلغاء فضائل صحابي آخر، وأن موالاتك لصحابي معين تقضي بإلغاء الموالاة للصحابة الآخرين. فإذا واليت فوالِ في الله، وإن عاديت فعادِ في الله، واعترف بفضائلهم جميعاً كما فضلهم الله. وأننا حين نذكر فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه الرضا والرضوان، فإننا لا نغمط الصحابة الآخرين فضائلهم ومناقبهم وما حلاهم ربنا ورسوله به من الفضائل. فنحن في اعتدال وتوسط، ونشهد لمن شهد الله له، فنحب عليا لأن حبه إيمان، ولكن لا نحب عليا ونبغض عمر، ولا نحب عمر ونبغض عليا، نحبهم جميعا. هذه عقيدة الحق، هذا منهج أهل الحق، هذا منهج أهل السنة والجماعة من المحدثين والفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة وحنفية، كل المسلمين قاطبة من أهل السنة يضعون الفضائل في مكانها. وهنا قاعدة باطلة وكلمة آثمة أن يقول الشيعة لا ولاء إلا ببراء، هذا غلط. لا ولاء إلا ببراء، يقولون لا تحسب أنت مواليا لأحد من الصحابة محبا له إلا إذا أبغضت بعض الصحابة الآخرين، هذا الكذب، هذا البهتان، هذا الخطأ الشنيع. لا ولاء أي لا محبة إلا بأن تحب إنسانا وتبغض الآخر. يقولون إذا أردت أن تكون محبا لعلي فعليك ببغض عمر وأبي بكر وعثمان، لتسمى محبا لعلي يجب أن تبغض هؤلاء ومن كان في مكانتهم، هذا الكذب. نحن أحسن منهم، نحن أهل السنة أحسن منهم، نحبهم جميعا كما بين ربنا مكانتهم. أما الشيعة فيحبون أهل البيت زعما منهم، ونحن أولى بأهل البيت منهم، ونحب أهل البيت الحب الشرعي، وهم يحبون أهل البيت الحب البدعي، وفشتان بين حب شرعي وحب بدعي. وقد قال جعفر الصادق ومحمد الباقر من آل البيت، قالوا للشيعة في زمانهم لما ظهروا: يا هؤلاء أو يا ناس، أحبونا حب الإسلام، أحبونا حب الإسلام، فقد صار حبكم عارا علينا. أحبون حب الإسلام، الحب حب الإسلام والحب المنضبط، تحب الرجل ولا تعتقد فيه العصمة، عصمهم سبحانه وتعالى. أما أن تحب حبا خارجا عن حب الإسلام فتدعي في المحبوب أنه يعلم الغيب، تدعي في المحبوب أنه يحكم الكون، تدعي في المحبوب أنه ليس بشرا يخطئ ويصيب، هذا يسمى الغلو والعياذ بالله. فقولهم لا ولاء إلا ببراء قاعدة شيعية باطلة أبطلها أهل السنة. وقال أهل السنة الموالاة بدعة والبراءة بدعة، هذا الذي عند الشيعة كله بدعة، موالاتهم بدعة وبراءتهم من الصحابة بدعة. نحن نتولى جميع الصحابة ونوالي جميع الصحابة ونحب جميع الصحابة ولا نخرج واحدا من الصحابة من المحبة، وهم يحبون من يشاء ويبغضون من يشاء ويخرج من يشاء ويترك من يشاء ويقدم من يشاء من غير كتاب ولا برهان ولا حجة، إنما هو الهوى في أهل فارس الذين زعموا الاتصال بآل البيت. وآل البيت هم آل محمد وهم الأتقياء الأنقياء، أمرنا الله بمحبتهم فنحن نحبهم ونعتقد أن حبهم إيمان وأن بغضهم نفاق وعصيان وخذلان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، واحفظه في ولي عهده وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، واجعل بلدنا هذا بلدنا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واذكروا الله كثيرا لعلكم